بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا هو الدرس الثاني في العقيدة، شرح العقيدة الطحوية، متن العقيدة الطحوية للإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هذه أول جملة بدأ بها الإمام الطحاوي العقيدة. نقول يعني أن الإيمان لابد فيه من القول. نقول في توحيد الله، وقد تكلمنا في مباحث التوحيد وموضوعات التوحيد وما هو الذي يجب أن نعرفه في التوحيد في الدرس السابق. معتقدين بتوفيق الله، معتقدين يعني عقد القلب على ذلك. والعقيدة والعقد أصله ثبوت الشيء والشد عليه، فالعقيدة لابد أن تستقر في القلب وتكون على درجة اليقين. أما الشك فلا يجوز في العقيدة ولا يصح في العقيدة، لابد من اليقين في العقيدة. العقيدة معناها عقدت الشيء، عقدت قلبك على الشيء، عقدت قلبك على الشيء يعني ثبتته فيه وشددت عليه فلا خروج له منه. إذا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، لابد أن يوافق ما في القلب ما يقوله الإنسان بلسانه، وهذا كله إنما يأتي من توفيق الله عز وجل، لأن الهداية من الله والتوفيق من الله عز وجل، والإنسان بغير الله ضائع، والإنسان بغير الله لا شيء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية نعمة ومنة من الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أن الله واحد لا شريك له. أن بدأها بحرف توكيد، لأن العقيدة لابد أن تكون مؤكدة كما ذكرنا. الله لفظ الجلالة، اسم على الله عز وجل، علم على ذات الله تبارك وتعالى. الله أعظم الأسماء، بل إن جمهور العلماء يرون أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. جمهور العلماء يرون أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، الله. هذا الاسم الجليل الذي لا يطلق إلا على الله عز وجل. هذا الاسم ما معناه؟ أن كثيرا من الناس يقولون هذا الاسم، ولكن قل منهم من يعرف معناه. فلا بد لنا أن نتعرف على معنى اسمه جل جلاله الله. أن الله، الله اسم الجلالة، اسم لله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في اشتقاقه، فمنهم من قال الله من الإله، مشتق من الإله، والإله هو الذي يستحق أن يعبد بحق. الإله هو الذي يستحق أن يعبد بحق، ولا شيء يستحق أن يعبد بشيء إلا الله، إلا بحق إلا الله تبارك وتعالى. الله وحده والذي يستحق أن يعبد. الله وحده لأنه هو المتفرد بكل النعم أصولها وفروعها، هو الذي وهبنا الوجود، وهو الذي أعطانا من جوده سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، فكل نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالذي من علينا بالنعم كلها أصولها وفروعها هو الله، لذا وجب علينا أن نعبده، وجب علينا أن نتقرب إليه، وأن نبتغي إليه الوسيلة. الله من الإله هو الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يعبد وحده هو الذي أمدنا بكل النعم، بدءا من خلقنا وإيجادنا إلى ما لا منتهى له من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو المعنى الأول. الله من الإله، الإله الحق الذي يستحق أن يعبد، الذي يستحق أن يتقرب الإنسان إليه، الذي يستحق أن يطيعه الإنسان في كل شيء، في كل أمر وفي كل نهي. الله من الإله يعني الذي يستحق أن يعبد. والمعنى الثاني، الله أصلها من ألهت إلى فلان يعني سكنت إليه، ألهت إلى فلان يعني سكنت إليه، والذي تسكن النفوس إليه وتسكن الأرواح إليه وتسكن العقول إليه سكنا تاما، إنما هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإنما تسكن القلوب بذكره، وإنما ترتاح الأرواح بشكره، فالعقول لا تسكن إلا بذكره سبحانه وتعالى، ولا ترتاح الأرواح إلا على عتبات بابه سبحانه وتعالى. الله، لفظ الجلالة الله، بعض العلماء أيضا قالوا أنه مشتق من أله، من لاها، من لاها إذا ارتفع. والله عز وجل ارتفع مقامه وارتفعت منزلته وعلى شأنه، فليس أحد أعلى من الله، بل هو العلي الأعلى وهو العظيم، تقدس سبحانه وتبارك. فالله أعلى من كل شيء، والله أكبر من كل شيء، والله أعظم من كل شيء. الله إذا نطقتها فتذكر أنه العلي، أنه الكبير، أنه العظيم، أنه المتكبر، أنه مالك الملك، أنه على العرش استوى سبحانه وتعالى. تذكر أنه الله تبارك وتعالى من لاها إذا ارتفع. الله أعلى، الله أكبر، الله أعظم سبحانه عز وجل. الله، لفظ الجلالة الله أيضا يشتق من أله الفصيل إلى أمه إذا ولع بأمه. فالله عز وجل هو المألوه الذي الناس جميعا مولعون به سبحانه وتعالى، مولعون بذكره، فجميع الخلق عند الاضطرار يلجؤون إليه، لا يجدون أحدا إلا هو. وإذا مسكم الضر في البر والبحر ضل من تدعون إلا إياه سبحانه عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إنه الله الذي يلهج بذكره الناس في الحاجات، يلهج بذكره الناس في الملمات، الذي يجمع الناس عليه حينما لا يجدون ملجأ ولا منجأ إلا الله عز وجل. إنه الله تبارك وتعالى. الله لفظ الجلالة، اسمه العظيم الأعظم. الله من ولها، من ولها إذا ذهب العقل، أو ولها في الشيء إذا احتار فيه، لأن الله عز وجل بعظمته وجلاله يحتار في صفاته، في صفاته عز وجل، في قدرته. أين حدودها؟ لا حدود لها. ترى السماء رفعت بلا عمد منذ آلاف السنين، من الذي رفعها؟ إنه الله الذي لا يعجزه شيء. ترى ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات في نفس الوقت، كل من يناديه، كل من يتكلم بكل لغة وبكل لهجة وبكل لسان، حتى الطير، حتى الوحش، حتى السمكة في الماء، إن الله عز وجل يسمع الجميع في نفس الوقت، لا يشغله شيء عن شيء. تحتار إذا تفكرت في عظمته سبحانه، لذلك قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الأثر تفكروا في صفاته ولا تفكروا في ذاته سبحانه عز وجل. إذن لفظ الجلالة الله، جمهور العلماء على أن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سألت به أعطاك الله، وإذا دعوت به أجابك الله. الله، اسم الله عز وجل من معانيه أنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه المنعم بكل النعم. ومن معانيه أنه الإله الذي يسكن إليه عباده بذكره، وتطمئن أرواحهم وقلوبهم إليه، وتنشرح صدورهم بذكره سبحانه وتعالى. الله هو العظيم العلي الأعلى الكبير سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.